منها. فبيدي كنا تمرين على ناحية، لأن أصناف سمور المدينة كثير، ويقال هناك الشراح العديد يقولنا إن أصناف سمور المدينة في ذلك الوقت كان 120 نوعا، كل نوع بحاله، فيقول كل نوع بحاله بيدين، جعله بيدا والبيد